الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والله لا أدري ماذا أقول للأسف. تكالب الناس على دين الله عز وجل من كل حدب وصوب، فبين بعض المسلمين الجهلة الذين ينشرون البدع والخرافات، وبين منكري سنة، وبين علمانيين وليبراليين وملاحدة ووثنيين، كل هؤلاء اتفقوا على دين الله عز وجل، حتى خرج بعض الهمج يطعنون في الصحابة ويسمون دخول المسلمين إلى مصر احتلال، ويسمون عمرو بن العاص محتل. عمرو بن العاص رضي الله عنه، والذي له فضل على كل مسلم في هذا البلد، وكان سببا في دخولهم الإسلام، ولكن على كل مسلم أن يعلم علم يقين أن ما فعله الصحابة كان فتحا مبينا. فدعونا نعرف كيف كان حال المصريين قبل قدوم المسلمين. كانت مصر محتلة من الرومان منذ هزيمة كليوباترا على يد أكتافيوس سنة 31 قبل الميلاد، وعندما سقطت الدولة الرومانية الغربية سنة 476 ميلادية، أي قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 100 عام، آلت أملاك الدولة الرومانية الغربية ومنها مصر إلى الدولة الرومانية الشرقية. وهكذا تحولت مصر في عهود الرومان إلى مخزن يمد الإمبراطورية الرومانية باحتياجاتها من الغذاء، وفقد المصريون السلطة بكاملها في بلادهم، وإن كان الرومان قد حرصوا على أن يتركوا بعض الرموز المصرية كصورة فقط، وذلك لتجنب ثورة الشعب، وتم فرض الضرائب الباهظة جدا بمختلف أنواعها على الشعب المعدم، حتى تجاوزت الضرائب الأحياء في سابقة تاريخية إلى الأموات، فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة. وتتبع الرومان قادة الأقباط المصريين بالقتل والتعذيب، حتى اضطروهم إلى الهروب إلى الصحراء وإقامة أماكن عبادتهم في مناطق نائية أو مهجورة، وذلك حفاظا على حياة من تبقى منهم. وعلى صعيد الحالة الدينية، فقد بدأت المسيحية في الانتشار والتغلغل داخل المجتمع المصري منذ عهد الإمبراطور الروماني نيرون، وذلك على يد القديس مرقس. لكن المصريين المسيحيين، وهم أقلية في مجتمع الدولة الرومانية الكبير، كانوا يعاملون بقسوة شديدة من قبل الرومان المخالفين لهم في العقيدة، شأنهم في ذلك شأن بقية المسيحيين في الأقاليم الأخرى. ولكن أعظم ابتلاء وأشد تنكيل نزل بمسيحي مصر كان على يد الإمبراطور دقيانوس، الذي تولى عرش الإمبراطورية الرومانية عام 284. فقد طالب المصريين أن يضعوه موضع الألوهية ليضمن حياته واستمرارية ملكه، بيد أن مسيحي مصر قاوموه مقاومة كبيرة، فاضطهدهم وعذبهم وأمر بهدم جميع الكنائس وتسويتها بالأرض، وإعدام كل من يشارك في اجتماعات دينية، ومصادرة كل أملاك المسيحيين وكنائسهم، مع الحرمان من كافة الحقوق الوطنية والطرد من الوظائف الحكومية وحرق كل الكتب المقدسة. هذا فضلا عن القبض على الآلاف والتنكيل والتعذيب حتى الموت. وقد ترك عصر دقيانوس أثرا كبيرا في نفوس الأقباط، حتى أنهم سموه بعصر الشهداء، وجعلوا مبدأ تقويم هذا العصر سنة 284 ميلادية، يحسبون من السنين والأيام. وقد بقي المسيحيون في اضطهاد وتعذيب حتى تولى الإمبراطور قسطنطين حكم الدولة، الذي جعل النصرانية الديانة الرسمية للدولة، وذلك في عام 313 إثر إصدار مرسوم ميلانو. وعلى الرغم من انتحال الإمبراطورية الرومانية للنصرانية، فإن ذلك لم يخلص مصر من براثن الانحطاط والبؤس والشقاء، فقد امتدت الخلافات العميقة داخل الدولة الرومانية الأرثوذكسية بين طائفة الملكانية التي كانت تعتقد بازدواجية طبيعة المسيح التي كانت تمثلها السلطة السياسية في القسطنطينية، وطائفة المينوفيسي اليعقوبية، وهم أهل مصر والحبشة الذين كانوا يعتقدون بطبيعة إلهية واحدة للمسيح. لذلك فكر هرقل بعد انتصاره على الفرس في توحيد المذاهب المسيحية كلها، وعقد لهذا مجتمع خلق دونية، فقر البطارقة الذين يمثلون شتى المذاهب المسيحية مذهبا واحدا في ذلك المجمع، وهو الإقرار بألوهية المسيح وبشريته في آن واحد، ومساواة الابن مع الأب في الذات والجوهر. وأراد فرض هذا المذهب على المسيحيين في مصر عن طريق أحد البطارقة ويدعى قيرس، لكن أهل مصر كانوا شديد الحب لبنيامين كبير أساقفة مصر الذي كان شديد التعصب لمذهب العاقبة المخالف لما دان به هرقل. وما كاد قيرس يحط رحاله في الإسكندرية في عام 631 ميلادية إلا وقد فر بنيامين خوفا من بطشه. لذلك رأى المصريون أن ما يدعو إليه قيرس ما هو إلا بدعة وكفر وضلال، لأن بنيامين أنكره ولم يدعمه، الأمر الذي جعل قيرس يلجأ إلى الشدة والبطش والتعذيب. ووقع الاضطهاد الأعظم الذي استمر على الأقلية المسيحية المصرية مدة 10 سنوات كاملة حتى جاء الفتح الإسلامي، مخلصا للمصريين من ذلك البطش والتنكيل. انظر إلى هذا وانظر إلى معاملة المسلمين بعد فتح مصر. فبعد فتح عمرو بن العاص لمصر خيرهم بين الإسلام والبقاء على دينهم، فمن أسلم منهم صار له ما للمسلمين من الحقوق وعليه ما عليهم من الواجبات، ومن بقي على دينه فرضت عليه جزية صغيرة مقدارها ديناران على من بلغ الحلم منهم. إضافة إلى ذلك رفع عمرو بن العاص الاضطهاد عنهم وأمر بعدم تحميلهم ما لا يطيقون. والأهم من ذلك تلك السياسة الحكيمة التي اعتمدها عندما آثر إطلاق الحرية الدينية للأقباط. فبعد استيلائه على حصن نابليون كتب بيده عهدا للأقباط بحماية كنيستهم. وعندما دخل سيدنا عمرو بن العاص الإسكندرية وجد فيها الأقباط والروم على خلاف بعد اضطهاد الروم للأقباط ونفي بنيامين، وأبعد من كرسيه مدة تزيد على 10 سنوات، لم يحاول الفتح الإسلامي الإفادة من هذا الخلاف لتعميق الشرخ بين الكنيسة القبطية والكنيسة الأرثوذكسية، ولم يعمل على تطبيق المثل القائل فرق تسد. ولا يخفى أن هذه فائدة عظيمة لعمرو بن العاص، ولكن أبى عمرو رضي الله عنه ذلك، أبى ذلك وأطلق الحرية الدينية للأقباط، وكتب بخط يده عهدا لهم بحماية كنيستهم ولعن كل من يجرؤ من المسلمين على إخراجهم منها، كما كتب أمانا للبطريق بنيامين ورده إلى كرسيه بعدما تغيب عنه أكثر من 10 سنوات، كما أمر باستقبال بنيامين عندما قدم الإسكندرية أحسن استقبال، وألقى بنيامين على مسامع خطابا ضمنه الاقتراحات التي رآها ضرورية لحفظ كيان الكنيسة، فتقبلها القائد الإسلامي ومنحه السلطة التامة على الأقباط والسلطان المطلق لإدارة شؤون الكنيسة. وكان تعامل العرب المسلمين مع الأقباط المسيحيين من أفضل الأعمال. يدل على ذلك رد بنيامين على باسيل بقوله: لقد وجدت في مدينة الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهما بعد الاضطهاد والمظالم التي قام بتمثيلها الظالمة المارقون. فمن هذه الكلمات التي فاه بها البطريق يتجلى مدى الطمأنينة التي شعر بها المصريون في عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومما يؤيد هذا القول وصف ساويروس القوم بأنهم في اليوم الذي زار فيه دير مقاريوس كالثيرة إذا أطلقت من قيودها. ومما يدل أيضا على حسن سياسة العرب المسلمين في مصر أنهم لم يفرقوا بين الملكانية والعاقبة، فالمصريون كانوا متساوين أمام القانون، وأظلهم الإسلام والمسلمون بعدلهم وحموهم بحسن تدبيرهم. ويقول السير توماس أرنولد صاحب كتاب الدعوة إلى الإسلام: إن النجاح السريع الذي أحرزه العرب حسب وصفه يعود قبل كل شيء إلى ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطي لما عرف به من الإدارة الظالمة وما أضمروه من حقد مرير على علماء اللاهوت. فلعاقبة الذين كانوا يشكلون السواد الأعظم من السكان المسيحيين عوملوا معاملة مجحفة من أتباع المذهب الأرثوذكسي التابعين للبلاط. فهذا يدل على أن المسلمين قد عاملوا الأقباط معاملة طيبة، وكان هذا سببا في دخولهم في دين الله أفواجا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.